بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الزكاة، الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من الحديث التي أوردها الحافظ عبد الغني المقدسي في كتاب الزكاة في كتابه عمدة الأحكام. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. هذا يدلنا على أن الإمام يبعث السعاة الذين يأخذون الزكاة من الناس، ففيه الدلالة على بعث السعاة وبعث العمال، وأنهم يرسلون إلى أصحاب الزكاة يأخذونها منهم في مياههم وأماكنهم، وأنهم لا يكلفون أن يأتوا بالزكاة، وإنما يبعث السعاة إليهم، وفي هذا رفق بهم وإحسان إليهم وعدم المشقة عليهم، لأنهم لو ألزموا بأن يأتوا بزكواتهم لا تبعهم بذلك مشقة، فكانت المصلحة وجاءت السنة بأن يبعث السعاة إلى أصحاب الزكوات وهم على مياههم أو في مزارعهم وأماكنهم التي فيها أموالهم. وفي اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم عمر لأن يكون عاملا على الصدقة دلالة على اختيار من يكون الأولى ومن يكون ذا أمانة ومعرفة بالشيء الذي يكلف به، وذلك أن الذهاب إلى أخذ الزكاة يعني يتطلب معرفة الأحكام ومعرفة مقدار ما يؤخذ ومعرفة الأنصبة، وكذلك أيضا يعني يكون أمينا يحافظ على الشيء الذي يأخذه، وأيضا يأخذ ما يناسب أن يؤخذ، وهو أوساط المال لا خياره ولا رديئه، وإنما يكون من الوسط. وقد مر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن، وأنهم إذا أقروا بالزكاة واستسلموا وانقادوا لإعطائها ودفعها، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام حذره من أخذ الكرائم، فقال: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، والصدقة هنا المراد بها الفريضة، وهذا يدلنا على أن الصدقة تطلق على الفريضة وعلى النافلة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومنها ما مر في الأمس: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وكذلك ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق، وكذلك الحديث الأول حديث ابن عباس: فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وكذلك آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ففيه بيان أن لفظ الصدقة يطلق على الصدقة المفروضة وعلى الصدقة المستحبة التي هي ليست المفروضة. فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه الدلالة على رفع حال من يحصل منه تأخر أو يحصل منه شيء ينبغي أن يوصل إلى الإمام وأن يبلغ الإمام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ بهذا. فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس عم الطيب. وفيه أيضا دليل على أن هذا ليس من الغيبة، لأن يعني كون الوالي أو كون السعاة يخبرون عن الذي يحصل له من أصحاب الأموال مما يضاف إليهم ومما يحصل منهم، فإن ذلك لا يعتبر من الغيبة. فقيل منع ابن جميل وخالد الوليد والعباس، يعني أنهم ما دفعوا الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن كل واحد منهم، فقال عن ابن جميل وقيل إن اسمه عبد الله وقيل حسين، قال عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا كان فقيرا فأغناه الله، يعني لا عذر له إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم يعني ما ينكر إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذا يسمونه في علم البلاغة تأكيد الذنب بما يشبه المدح، تأكيد الذنب بما يشبه المدح، لأنه يعني يقول ما ينقم كذا إلا كذا إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني كون الله أغناه وأنه فقير فأغناه الله هذا مدح. لكن أوله ما ينقم جميل إلا أنه كذا، يعني معناه يفهم منه أن هذا ذنب وأنه سيأتي بعده ذنب، ولكن الذي جاء بعده مدح. قال ما ينقم جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فهذا تأكيد الذنب بما يشبه المدح، وعكسه تأكيد المدح بما يشبه الذنب، مثل قول الشاعر ولا عيب فيهم أرانا سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم، وهذا ليس بعيب بل هذا مدح، لكنه جاء على صيغة المدح بما يشبه الذنب. فهذا نوع من أنواع البديع، علم البديع في علم البلاغة، تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه. والذي معنا في الحديث هو من قبيل تأكيد الذم بما يشبه المدح، من قبيل تأكيد الذم بما يشبه المدح. ما ينقم ابن جميل كان فقيرا فأغناه الله، وفيه التذكير بنعمة الله عز وجل على من أنعم الله عليه، وأنه يعرف قدر هذه النعمة، وأنه يبادر إلى شكر الله عز وجل عليها بالقول والفعل، بالقول بأن يشكر الله ويذكره ويثني عليه، وبالفعل بكونه يتصدق وكونه يحسن وكونه يبذل الحق الواجب عليه بارتياح وطمأنينة ومبادرة وإسراع وعدم تأخر وعدم تريث. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. في معنى هذا أن هذا يتعلق بزكاة العروض، وأن هذه الأشياء التي طولب بزكاتها أنه لا زكاة فيها، لأنه إنما أوقفها في سبيل الله، والشيء الموقوف لا يزكى لأنه في وجوه البر وفي وجوه الخير. وقيل يعني في معنى ذلك أنه يستبعد ويستغرب يعني من خالد أن يتأخر عن منع الزكاة، مع أنه أقدم وأسرع إلى توقيف وإلى حبس هذا العتاد الذي يتعلق بالجهاد، حبسه في سبيل الله، يعني وقفه في سبيل الله، فيبعد من مثله أن يحصل منه الامتناع عن الشيء الذي أوجبه الله عز وجل عليه. وسبيل الله يطلق إطلاقين، يطلق إطلاقا خاصا وهو المراد به الجهاد في سبيل الله، ويطلق اطلاقا عاما ويراد به وجوه البر واعمال الخير لانها كلها في سبيل الله، في سبيل طاعه الله عز وجل والانقياد له والبذل والاعمال الصالحه من اجله سبحانه وتعالى. فسبيل الله يطلق اطلاقين، اطلاقا عاما كل وجوه الخير واعمال الخير هي في سبيل الله، ويطلق اطلاقا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله. ومن ذلك ما جاء في ايه الصدقات من ذكر سبيل الله، فان المقصود به الجهاد في سبيل الله، لانه ذكر مع امور سبعه والجهاد وسبيل الله يطلق اطلاقا عاما عليها كلها، لان اعطاء الفقراء في سبيل الله، واعطاء المساكين في سبيل الله، واعطاء المؤلف قلوبهم في سبيل الله، واعطاء الغارمين في سبيل الله، وفك الرقاب في سبيل الله، واعطاء ابن السبيل في سبيل الله. اذا المقصود بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، لانه ذكر معه امور اخرى، ذكر معه امور اخرى، فدل ذلك على انه يراد به شيئا معينا وشيئا خاصا وهو الجهاد في سبيل الله. اذا فسر او يعني بين او بين النبي عليه الصلاه والسلام وفسر او اوضح ان خالد رضي الله عنه قد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله، والذي يكون كذلك فانه لا يتاخر عن الشيء الذي يجب عليه، او ان يكون تلك الاشياء التي اوقفها لا زكاه فيها لانها وقف، والوقف لا زكاه فيه. قال واما العباس فهي علي ومثلها، العباس عم الرسول عليه الصلاه والسلام، وفي هذا ذكر القريب باسمه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما العباس، ما قال واما عمي فهو كذا وكذا، فهذا يدل على جواز ذكر القريب باسمه، لان يقول لخاله فلان او يقول لعمه فلان دون ان يقول عمي او يقول خالي، لكن لا شك ان كونه يقول عمي وخالي ان هذا اكمل، لكن هذا يدل على الجواز، وان انه قد يذكر القريب باسمه دون ان يذكر القرابه والصله بان يقول عمي. ثم ان الرسول عليه السلام قالوا اما العباس لانهم قالوا والعباس، يعني في الاول والعباس منع فلان فلان والعباس، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء كما ذكروا في السؤال، كما ذكروا في الإيراد، وكما ذكروا في الشكوى التي قدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهي علي ومثلها، فسر ذلك بأنه قدم صدقته وقدم زكاته وأنه عجلها، ومعنى ذلك أنهم ما يدرون عن هذا الشيء، فظنوا أنه منع وهو لم يمنع، لأنه سبقا قدم زكاته للحاجة إليها. ومن المعلوم أن الزكاة عند الحاجة إليها يجوز تقديمها، يجوز تقديمها عن وقتها. وفسر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام تحملها عنه، وأنه رفق به، وأنه قال فهي علي ومثلها، أي هي علي ومثلها معها. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا عظيم شأن العم وعظيم منزلته، ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل يصن أبيه، أما شعرت أي أما علمت أن عم الرجل يصن أبيه، صنه يعني مثله، يعني في أنه يحتاج إلى تقديره وتعظيمه والإحسان إليه وأن لا يساء إليه، لأنه صن أبيه يعني مثله. وأصل الصن النخل الذي يكون أصلها واحد، لأن النخل يكون عدد من النخل ثنتين أو ثلاثة أو أربع في أصل واحد، كلها تتفرع من أصل واحد، وهذه صنوان، وغير صنوان كل واحد على حدة، وغير صنوان كل نخلة على حدة ليست متصلة بنخلة أخرى في أصلها. وأما الصنوان فهي التي اتفق أصلها وتنوعت وتعددت فروعها وأصلها واحد، صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ينفضل بعضها على بعض في الأكل، يعني أنها لها يزرعها أصل واحد أو متفرقة كل واحدة لها أصلها ولا تجتمع مع غيرها في أصل. وهذه الجملة الأخيرة التي هي قوله أما شعرت أن عم الرجل حسن وبيه، هذه من أفراد مسلم وليست من رواية البخاري، ليست من رواية البخاري وإنما هي من أفراد مسلم. أما شعرت أن عم الرجل سن وأبيه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.